دخلت قبل الوضوء؟ إذا دخلت الخلاء أتطهر من خلال الاستنجاء أو الاستجمار. الاستنجاء هو تنظيف مخرج البول أو الغائط بالماء. الاستجمار هو تنظيف مخرج البول أو الغائط بالأحجار ونحوها. ما الأشياء التي يحرم الاستجمار بها؟ الكتب التي بها اسم الله، الطعام، العظام والروث. ما أداب قضاء الحاجة؟ أدخل برجل اليسرى وأقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأخرج برجل اليمنى وأقول غفرانك. أستتر عن أنظار الناس، لا أستقبل القبلة ولا أستدبرها. أجتنب الكلام أثناء قضاء الحاجة. ما الأماكن التي يحرم قضاء الحاجة فيها؟ طريق الناس، تحت شجرة مثمرة، في الماء الراكد. صفة الوضوء. أحضر ماء طاهرة، أغسل كفي قبل إدخالهما في الإناء. أنوي الوضوء بقلبي ثم أقول بسم الله. أغسل كفي ثلاث مرات. أتمضمض وأستنشق وأستنثر ثلاث مرات. أغسل وجهي ثلاث مرات. أغسل يدي اليمنى ثم اليسرى من أطراف الأصابع إلى المرفقين ثلاث مرات. أمسح جميع رأسي مع أذني مرة واحدة. أغسل رجلي اليمنى ثم يسرى إلى الكعبين ثلاث مرات. فروض الوضوء. فروض الوضوء: غسل الوجه ومنع المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، مسح جميع الرأس ومنه الأذن، غسل الرجلين إلى الكعبين. الترتيب بين هذه الفروض والموالاة بين أعضاء الوضوء. ومن ترك فرضا من هذه الفروض لم يصح وضوءه أبدا. واجب الوضوء قول بسم الله قبل البدء في الوضوء. شروط الوضوء: 1. النية، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. 2. أن يكون الماء طهورا. 3. إزالة ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة كالطين والعجين والأسباق والشمع والشحوم ونحوه. ومن ترك شرطا من هذه الشروط لم يصح وضوء. من نواقض الوضوء: 1. الخارج من السبيلين من بول وغائط وريح. 2. النوم المستغرق. 3. أكل لحم الإبل.